فهنا رجل من هؤلاء كان مخنثا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، خلقته كده ربنا خلقه على هذا الشيء، وما كانش حد يعرف انه ليه في امر النساء شيء، وهو لم يكن له بس الكلام انه بيعرف يتكلم. فالرجل دخل كان من غير أولي الإربة من الرجال، ودول إلا ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن من ضمن اللي يجوز دخولهم البيوت للسؤال للشحاتة لمثل ذلك، فيجوز ولو حتى سألوا النساء. فهذا الإنسان المخنث كان بيدخل لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يشحط منهم، فيعطي النبي صلى الله عليه وسلم وتعطيه نساء صلوات الله وسلامه عليه. مرة من المرات دخل النبي صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة، وكان معها أخوها عبد الله ابن أبي أمية. فهذا المخنث بيقول له لعبد الله ابن أبي أمية: إن فتح الله عليكم الطائف غدا، هنا كأن الكلام بعد كان سنة 8 لنهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، إن حصار الطائف كان بعد غزوة حنين، أو فيها في غزوة حنين حصر النبي صلى الله عليه وسلم الطائف ولم تفتح الطائف بالمحاصرة، وإنما أسلموا بعد ذلك. فالرجل بيماني عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة هو أخو أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول له: إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان، وغيلان رجل من كبراء أهل الطائف وكان كافرا في هذا أو في هذا الحين. فالرجل ده كأنه عرف هذه المرأة إن هي ابنة غيلان، وكأنها كانت مشهورة بالجمال وكانت تخينة، لذلك بيقول له إنها تقبل بأربع وتدبل بثمان، والمقصد هنا عوكن البطن، إن بطنها ضخمة وكانوا يحبون ذلك، يتزوج المرأة السمينة، فكان يقول تقبل بأربع، إن البطن بطنها الثانية من كتر الشحم اللي فيها أربع ثانيات، وكأنها إذا بدت من ظهرها تبدو كل ثانية من وراء ظهرها، إن أربعة شمال ويمين، فقال له تدبل بثمان. هنا اللي يتكلم في هذا الشيء وانه نظر وعرف هذا الشيء معناه بيفهم بقى، مش معناه انه ملوش في النساء لا يتكلم في الامور اللي تثير شهوة احد ابدا. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم كان اتفجع من هذا الشيء، ان انت تقول هذا الشيء اللي احنا فاكرينك ما تفهمش حاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخلن عليكم، ما يدخلش ابدا بيوت المسلمين وبيوت نساء المسلمين هذا الانسان، بل وامر بطرد المخنثين، امر بطردهم. فطرد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، وطرد غيره من المدينة بره المدينة، أمثال هؤلاء ما يصلحوش يكونوا في المدينة. فالناس شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا حيموت من جوع، دول مش بتوع شغل، دول ربنا خلقهم ضعفاء فيهم ضعف لا فيهم شهوة ولا فيه، لكن اتكلم الرجل كلام غلبة وكلام لعله ما تصدش أو كذا، ولكن فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يفهم، يبقى أنه هيدخل يسأل النساء لعله يرى امرأة، يرى يدها يرى رجلها، إذا كان شاف بطن الأخرى وتكلم عنها يبقى ممكن يتكلم، يبقى مثل هذا لا يصلح أن يدخل في بيوت المسلمين. فأمر بطرده خارج المدينة، فاستأذنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه طب ينزل كل أسبوع مرة أو مرتين يشحت يسأل الناس أو اللي حيموت من الجوع. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل يشحت يسأل في المدينة، ولكن ما يعودش في المدينة ويطرد خارج المدينة. هنا المحافظة على العفة والمحافظة على نظافة بيوت المسلمين، على أن ما يدخلش عليهم إنسان سواء كان رجلا ولا مخنثة ولا امرأة فيها شيء من الفضائح. وربنا سبحانه وتعالى يخبرنا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. والله ربنا سبحانه وتعالى جعل بيوت المسلمين نظيفة عفيفة، فلذلك جاء حد الزنا حدا عظيما جدا، أن يطهر الناس ويطهر بيوت المسلمين. الإنسان اللي يزني ده فساد في المجتمع اللي موجود فيه، هو فساد، الذرية اللي تيجي منه ذرية فاسدة، ولذلك قال لنا ابن الزنا شر الثلاثة في الحديث اللي مضى. فعلى ذلك الزاني فساد، اللي حيجي من حبل الزنا فساد في الأرض، كذلك الفعلة نفسها إذا شاعت بين الناس واستسهلها الناس على ألسنتهم بقى الأمر عادي جدا، ويمكن يوصل الأمر في النهاية إن هم يقبحون من ينكر عليهم ذلك. فداء الدين بالمنع من أول درجة من درجاته. هنا قال لنا في أمر المخنثين اطردوهم، فطردوا من المدينة. طردهم أهو، شوف هنا رجل شحات مش بتاع صنعة ولا بتاع حاجة، وإنسان فقير وإنسان محتاج، ولو كان خارج المدينة كل الأسبوع هيموت من جوع مش هيلاقي اللي ياكل،